حركة المسيرات حتى كل الأسوار هذه الأمة كيف بتنسى إنها أكثر من مليار. ليش الصمت وصوت الأقصى يتعدى كل الأسوار؟ هذه الأمة كيف بتنسى إنها أكثر من مليار؟ أقصانا وإن كنتوا أصحاب الفيل المولى معنا وجوانا إحنا طيور الأبابيل. نحمي أقصانا وإن كنتوا أصحاب الفيل المولى معنا وجوانا إحنا طيور الأبابيل. بالأقصى مرسوم خطانا رابطنا من جيل الجيل. الله أكبر بيدينا طفل النار. صمت وصوت الأقصى يتعدى كل الأسوار؟ هذه الأمة كيف بتنسى إنها أكثر من مليار؟ حبك فينا غالي ولا يوم بننساك بنمد لك ايادينا نعشق ارضك نحمي ثراك. حبك فينا غالي ولا يوم بننساك بنمد لك ايادينا نعشق ارضك نحمي ثراك. نامت امتنا وصحينا وبدم القلب بنفداك يا عزتنا يا مسرى طه المختار. الصمت وصوت الأقصى يتعدى كل الأسوار؟ هذه الأمة كيف بتنسى إنها أكثر من مليار؟ أقصانا كبر بلك بيصحى صلاح الدين ما يخلي بأرضك مستعمر تصحى الخيل ومن حقين. أقصانا كبر بلك بيصحى صلاح الدين لا ما يخلي بأرضك مستعمر تصحى الخيل ومن حقين. يا تاريخ الأم ذكر ذكر ملايين السكتين الله النصر مأكد مجد الأقصى ما ينهار. صمت وصوت الأقصى يتعدى كل الأسوار؟ هذه الأمة كيف بتنسى إنها أكثر من شبكة المسيرات NNW1.net.